إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من شرح رسالة العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. المسمى بنصيحتي لأهل السنة، فهذه نصيحة من الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، والنصيحة إنما هي لأهل السنة. أهل السنة أي هم أهلها، وسموا بأهل السنة لماذا سمي أهل السنة بأهل السنة؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذه سمة من سماتي وأهم سماتي هذه الطائفة، أن كل ما يستدلون به من قول أو فعل إنما يستدلون به ويزنوه بالأمر الأول، وهذا هو تعريف الاتباع. فأهل السنة لا يقدمون قولا ولا رأيا ولا عملا إذا وجد النص، لا يقدمونه عليه، لذلك سموا بأهل السنة. فالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والإقرارية والتركية، كل هذا إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فأهل السنة لا يقدمون شيء عليه، لا يقدم قول أحد ولا رأي أحد ولا عمل أحد، لذلك سموا بأهل السنة. واضح؟ فإذا قدم أيما قول على قول النبي عليه الصلاة والسلام على إجماع الصحابة، إذن ليس هذا منهج أهل السنة. واضح؟ إنما هذا منهج آخر. لذلك ما معنى كلمة كتاب وسنة بفهم السلف الصالح؟ واضح؟ إذن سموا بأهل السنة لماذا؟ لأنهم لا يقدمون قولا ولا عملا ولا رأيا على السنة. فإذا قدمت قول أيما إنسان، يعني انظر لتفهم هذه المسألة، انظر إلى علماء الأصول اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أم لا، يعني إذا كان قول الصحابي اختلفوا قول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قول أبو بكر هل هو حجة أم لا، اختلفوا علماء الأصول اختلفوا فيه. واضح؟ لكن انظر إلى هذه المسألة، فإذا اختلفوا في أبي بكر هل هو قول حجة أم لا، فما دونه؟ يعني انظر للمسألة، إذا كان أبو بكر رضي الله عنه هل قول حجة أم لا؟ واضحة المسألة؟ حتى الذين قالوا بأن قول الصحابي حجة قالوا إذا خالفه صحابي آخر ينظر إلى أقرب الأقوال للدليل. يعني انظر المسألة، حتى إذا لم يوجد له مخالف، حتى إذا لم يوجد له مخالف، صحابي قال قولا وما وجد له مخالف، الإمام أحمد لا يسميه إجماعا. انظر للمسألة، ده أنا أكلمك في من؟ في صحابي، في أبي بكر، في عمر، في عثمان، في علي، واضح؟ هؤلاء الصحابة إذا قال الصحابي قولا ولا يعلم له مخالف، الإمام أحمد لا يسميه إجماعا، واضح؟ وانظر الأصل الثاني من أصول أحمد في علم الموقعين، إذا اختلف الصحابة حتى الذين يقولون بأن قوله حجة يقولون انظر إلى أقرب الأقوال إلى الدليل. إذا كان هذا في صحابي في أبي بكر مثلا، فما دونه فما بالك، واضح؟ إذن سموا بأهل السنة إيه؟ لماذا؟ لأنهم لا يقدمون قولا ولا عملا ولا رأيا، وليس هذا كلام، إنما هذا تعرفه عند المحك، واضح؟ عند المحك لابد أن تنظر إلى هذا الميزان عندك، أيما قول لابد أن تقول أمامه هذه الكلمة المزعجة، ما الدليل؟ واضح؟ هذه كلمة مزعجة، يسمى الحق مزعج، أيما كلام لابد أن يقام عليه دليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدين قد كمل. إذن هذا باختصار، لأن هذه الرسالة إن شاء الله عليها تعليقات فقط، باختصار يسمى أنت سميت بأنك سني، أنت من أهل السنة، لماذا؟ لأني لا أقدم قول أي إنسان، أنا قلت لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واضح؟ فأنت ما دونهم إيه؟ النبي أولى، لا تقدم قول أحد ولا رأي أحد ولا عمل أحد إذا وجد النص، هذا أولا. ثانيا، أهل السنة لهم شعار، ما هو الشعار؟ يقولون كتاب وسنة بفهم السلف. هذه الكلمة لابد أن تعرف معناها، كتاب، ما معنى كتاب؟ أي القرآن، يعني لا أقدم شيء عليه. وسنة، ما معنى سنة؟ أي قول النبي، فعله، إقراره، تركه، لا أقدم شيء عليه، واضح الكلام؟ فهم السلف الصالح، ما معنى كلمة بفهم السلف الصالح؟ فهم السلف الصالح، السلف كلمة إذا أطلقت إنما يراد بهم الصحابة رضي الله عنهم وكل من تبعهم وصار على المنهاج الأول، واضح؟ لماذا كلمة فهم السلف الصالح؟ ما معناها؟ لأن بعض الناس قال هذه الكلمة في مسألة ما أشيعت، فقال إن الشيخ الفلاني يقول بالنصوص ومعه الأدلة في كذا، فرد عليه الآخر وقال ولكن لنا فهم المشايخ وهم ونحن ملزمون بفهم السلف الصالح، وضحت المسألة؟ ونحن ملزمون بفهم السلف الصالح. إذن هذا الإنسان الذي لعله كان يلتزم ودرس أكثر من 10-15 عاما لا يعرف معنى كلمة فهم السلف الصالح. ما معنى فهم السلف الصالح؟ أولا، من هم السلف؟ أي الصحابة، واضح؟ هم الصحابة، كلمة إذا أطلقت إنما يراد بهم الصحابة. فهم السلف أي معناها إذا أجمع الصحابة لا يجوز الخروج عن إجماعه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن معنى أنهم اختلفوا على قولين معنى ذلك أنهم اتفقوا على أن الحق في إيه؟ في كلا القولين، في واحد من القولين، لا يجوز لك أنت أن تحدث قولا ثالث. ولو أحدثت قولا ثالث، قال ابن تيمية، ونسب ابن تيمية هذا الكلام إلى أحمد، قال إحداث قول ثالث عن الصحابة بدعة. واضح؟ إذن إذا أجمعوا لا يجوز الخروج عن إجماعهم، إذا اختلفوا على قولين لا يجوز الخروج عن إحداث قول ثالث، لا يجوز. واضح؟ ما تركوه وأجمعوا على تركه يترك. واضح؟ لم يسأل أحد من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينزل ربنا، إذا تركوا السؤال. يلزمك بفهم السلف الصالح أن تترك السؤال. لذلك الإمام مالك من هنا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. مستواء معلوم يعني معناه معلوم، على وارتفع واستقر في اللغة. الكيف مجهول، مجهول لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا الكيفية، لكن الله له كيفية لكننا لا نعلمها. واضح؟ والكيف مجهول، والإيمان به واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، أخبرنا بها. واضح؟ لأن الله عز وجل أخبرنا باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو الشاهد. لماذا؟ لأن الصحابة لم يسألوا. واضح؟ إذن هذا معنى إيه؟ فهم السلف الصالح. واضح؟ إذا أجمعوا لا يجوز الخروج عن إجماعهم، إذا اختلفوا على قولين لا يجوز الخروج عن إحداث قول ثالث. ونص الإمام أحمد كما نقله ابن تيمية عنه في مجموع الفتاوى أن إحداث قول ثالث عن الصحابة بدعة، لأن معنى أنهم اتفقوا على قولين على ثلاثة أقوال. إذن الحق في إيه؟ في الثلاثة أقوال. لا يجوز أنت أن تحدث قول رابع. واضح؟ ثالثا لا يجوز، إذا تركوا أجمعوا على ترك شيء لا يجوز أن تتكلم فيه. وهذه كلمة الإمام الأوزاعي، قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح. هذه معناها فهم السلف الصالح كما هي في عقيدة الإمام الأوزاعي رحمه الله. وضحت المسألة؟ إذن معنى فهم السلف الصالح أولا هي كلمة الأوزاعي هذا، قف حيث وقف القوم، قل بما قالوا، كف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح. هذه معناها فهم السلف الصالح. واضح الكلام؟ إذن نلخص المعنى. معنى فهم السلف الصالح أي كلمة السلف الصالح كلمة إذا أطلقت يراد بهم الصحابة. واضح الكلام؟ طيب ثانيا، إذا أجمعوا لا يجوز الخروج عن إجماعهم، إذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة لا يجوز إحداث قول آخر جديد. وقال ابن تيمية ونص أحمد على أن إحداث قول خارج عن اختلاف الصحابة هو قول إيه؟ قول محدث. واضح؟ لا. لماذا قول محدث؟ لأن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن سبيل المؤمنين اتفقوا على مسألة، سبيل المؤمنين اختلفوا في مسألة على قولين، فإذا أحدثت قول ثالث إذا أنت خرجت عن سبيل المؤمنين، إذا خرجت عن إجماعهم إذا أنت خرجت عن سبيل المؤمنين، إذا تكلمت فيما تركوه أنت خرجت عن سبيل المؤمنين. واضح؟ هو معنى قول الأوزاعي كل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح. واضح؟ إذا أنت مضيت على هذا الأمر، قلت بما قالوا، قلت بما أجمعوا، توقفت فيما اختلفوا، ذكرت مثلا أن الصحابة اختلفوا على قولين فقلت أن هذا القول هو الصحيح ولم تحدث قول ثالث، ترك الصحابة أمرا ما، واضح، وأنت تركته، هنا تفهم قول ابن مسعود لو أنت مضيت على هذا الأمر وكنت وحدك فأنت الجمع. فهم؟ إذن هنا تفهم قول ابن سعود لو أنت مضيت وحدك على هذا الأمر وجميع من هم على الأرض يخالفونك فهم الذين شذوا، وأنت الذي ثبت وأنت التابع، لأن الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار، هذا هو والذين اتبعوه بإحسان. ما هو الإحسان؟ هذا هو الأمر الماضي الذي ذكرناه. فإذا كنت وحدك ومضيت على هذه الأصول على معنى فهم السلف الصالح وكنت وحدك، من هنا تفهم كلمة ابن مسعود أنت الجماعة، كما خرج الإمام اللالكائي رحمه الله. واضح؟ فممكن أنت الذي تكون جماعة لأنك مضيت على الأمر الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع علامة. واضح؟ وضع علامة. ما هي؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم. واضح؟ وأصحاب ما أنا عليه اليوم، ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان هناك خلاف بين الصحابة؟ هل يستطيع أن يجمع على شيء والنبي عليه الصلاة والسلام موجود؟ واضح؟ هل يستطيع أن يترك شيء والنبي موجود؟ لا. إذن ما أنا عليه اليوم الكتاب والسنة وأصحابي، هذا هو فهم السلف الصالح. واضح؟ فإذا مضيت أنت عليه فلو كنت قليل فأنت كثير باتباعه، ولو خالفك الكثير هم قليل بمخالفته. وضحت المسألة؟ إذا فهمت هذه المسألة حل لك كل إشكال، ونسفت الحزبية من قلبك نسفا. وهذا هو ملخص كلمة الاتباع. وضحت المسألة؟ إذا علمنا ما معنى كلمة السنة، ما معنى كلمة فهم السلف، فهم السلف الصالح. إذا مضيت على هذا إذا صرت أنت من أهل السنة. ثالثا، من هنا تفهم أيضا كلام ابن القيم رحمه الله في النونية حينما بين أقسام العلم، وحينما بين استدلال العلم. العلم له أصول، واضح، له أقسام وله استدلال. حينما ذكر الأقسام، أقسام العلم، يبين، لأن كثير من الطلاب مثلا يقرأ ما يقع تحت يديه، يسمع ما يقع تحت أذنيه. القراءة لها أصول، العلم له أصول. واضح؟ ابن القيم رحمه الله قال والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. إذن العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. واضح؟ علم بأقسام، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. يبقى دي اسمها إيه؟ أصول العلم. أولا ذكر العقيدة، واضح، من الأسماء والصفات، علم بأوصاف الإله وفعله، هذا القضاء والقدر. واضح؟ وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا علم الفقه. واضح؟ وجزاؤه يوم المعاد الثاني، ألا وهو الأمور باليوم الآخر من القبر والبعث والحشر والنشور والصراط والحوض والميزان والجنة والنار. واضح؟ هذه أصول العلم، هذه الأصول. كل ما هو خلاف هذه الأصول خادم لها. وحينما جاء عندي الاستدلال قال العلم قال الله، هذا هو العلم. واضح؟ الذي مضى أقسام العلم، الذي سيأتي استدلالات العلم. واضح؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، واضح؟ ليس خلف فيه، ليس خلف فيه يعني لا خلاف فيه. ما العلم؟ إذن الذي سيأتي إيه؟ ليس هو العلم. إذن الذي مضى هو العلم، الذي سيأتي ليس هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم؟ الذي سيأتي هذا ليس علم. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، هذا ليس بعلم، هذا سفة، هذا إيه؟ سفة. ابن القيم يقوله ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، واضح الكلام؟ أم تنصب أمام النبي عليه الصلاة والسلام شخصا ما، هذا سفة. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، واضح الكلام؟ بين الرسول وبين إيه؟ وبين رأي فقيه، هذا ليس بعلم. الذي مضى هو العلم. هذه أقسام العلم وهذه استدلالات. لو عرفت هذا مضيت على الكتاب السنة، لا تقدم قولا ولا عملا ولا رأيا عليهم، علمت ما معنى فهم السلف الصالح، إذا أجمعوا لا يجوز الخروج عن إجماعهم، إذا اختلفوا لا يجوز إحداث قول ثالث، إذا أجمعوا على ترك شيء لا يجوز التكلم فيه، واضح؟ إذا فهمت هذا كله صرت من أهل السنة. إذا تخلل إلى قلبك شيء خلاف هذه الأمور، إذن هذه ليست هي السلفية، ليست هي السنية، هذا طريق آخر، واضح الكلام؟ فالنصيحة لهؤلاء، لأهل السنة الذين هم أهلها، قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، قال البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقناني فيما استطعت والنصح لكل مسلم، واضح؟ جرير بن عبد الله هو جرير بن عبد الله البجلي، وكان إسلامه بعد نزول آية المائدة، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، واضح؟ فلقنني، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. فيما استطعت، لأن العبد قد يكلف بأمور، ولكن هو في بعض الأمور قد لا يستطيع، ولذلك هنا الشارع رفع الحرج عن بعض الأمور. يعني مثلا إذا جئت إلى الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال لعمران بن حسين، قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقد أصابتني بواسير عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا، في رواية النسائي: فإن لم تستطع فعلى جنب، واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام مضى معه على الاستطاعة، لذلك قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين من حديث أبو هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واضح؟ ومن هنا أهل السنة حينما قالوا بأن الحاكم مثلا إذا كفر لا يجوز الخروج عليه إذا تخلف شرط القدرة، واضح؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واضح؟ قال: فلقنني فيما استطعت. والنصح لكل مسلم. فهذا كلام عام، النصيحة، النصيحة لكل مسلم. فإذا رأيت أخاك مثلا على أمر ما فانصحه وكلمه فيما استطعت أيضا، لأن النصيحة قد تؤدي إلى منكر أكبر، وإذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر، فتغيير المنكر حينئذ يكون منكرا. واضح؟ ولكن الأصل أنك إذا رأيت أخاك على شيء فوجب عليك أن تنصحه وتبين له. قال الشيخ وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد ابن عباد المكي، حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال: فقال: سمعت من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن الدين جاء هنا بالألف واللام الذي يفيد الاستغراق، فالدين كله نصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله. الإمام البغوي وبعض أهل العلم قالوا: النصيحة هنا الإخلاص، النصيحة هنا بمعنى الإخلاص، يعني إذا تكلمت واضح فإنما يكون لله. واضح الكلام؟ الدين النصيحة. كنا لمن؟ قال: لله ولرسوله. ما معنى الدين النصيحة لله؟ ها؟ ما معناها؟ النصيحة الإخلاص. واضح؟ ولكنك تنصح وتبين لله عز وجل. ما معنى هنا الدين النصيحة؟ كنا لله. إذن عليك أن تبين منهج العقيدة في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولرسوله عليك أن تبين حقيقة الاتباع، ما معنى محمد رسول الله، طاعته فيما أمر والبعد عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. واضح الكلام؟ ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انتبه، لأئمة المسلمين هذه خصوصية، لأن إمام المسلمين له خاصية في النصيحة. واضح؟ إمام المسلمين له خاصية، له خاصية في النصيحة. فالشارع قسم الناس إلى أقسام، ولكل قسم منه طريقة. فأما الحاكم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النصيحة له تكون سرا، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى فما فقد فعلت الذي أمرت به. ففي الحديث الذي رواه أحمد من حديث عياض بن غن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، لا يبدي له علانية، أي لا يظهر له النصيحة علانية، لأن هذه تغر الصدور وتهيج الناس عليهم. واضح؟ حتى هو لو سمع منك النصيحة على الملأ لن يقبلها منك. واضح؟ لأن النفوس قل أن تقبل النصيحة ممن هو أدنى منه. واضح؟ فقال: من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن فليأخذ بيديه ولينصح له. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليأخذ بيديه، يعني سرا بينك وبينه. فإن قال قائل مثلا: أنا ما أستطيع أن أصل إليه لأكون سرا، انظر إلى أي وسيلة تصل بها إليه سرا. طيب أنا لا أستطيع أن أصل إليه، أوصل إليه النصيحة، إذن أنت سقط عنك الأمر، فلا عليك، ولا تدخل في نفسك وتكلف نفسك ما لم يكلفه الله بك عليك. لا تكلف نفسك ما لم يكلفه الله عليك، لم يكلفك الله بهذا. أكثر الإشكالات التي تحدث أنك تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به، واضح؟ فلا يبدي له علانية، ولكن فليأخذ بيديه فإن استنصح، وإلا فقد أدى الذي عليه. فلا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به. الناس يخرجون في مظاهرات ويحدث قتل وقتال وتشريد، لماذا تفعل هذا؟ يقول لك نريده أن يطبق الشريعة. السؤال، هل أنت المكلف بالتطبيق أم هو؟ الجواب هو مكلف بهذا. طيب أنت مكلف ماذا؟ أنت مكلف بالنصيحة، إذن امضي فيما كلفك الله به، فإن لم تستطع سقط عنك الأمر وهو المؤاخذ. فلا تدخل نفسك فيما لم يكلفك الله به. الإشكال، كل الإشكال الذي يحدث في زماننا، أن العبد يريد أن يلج في أمور لم يكلفه الله به، واضح؟ هذا أمر تجد مثلا في بيوت المسلمين، تجد مثلا أخ من إخوة المسلمين يجد مثلا أخاه على معاصي وعلى كذا، واضح؟ فيكلمه، فإن أبى يضربه، واضح؟ طيب أنت مكلف ماذا؟ أنت مكلف بالنصيحة والبيان. طيب هو لا يريد أن يستنصح، خلاص أنت ليس عليك هذا، إنما الذي عليه التغيير باليد هو ولي الأمر، ولي الأمر البيت، أباه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم، هذه عليها العشر. الضمير هذا عائد لمن؟ مروا أولادكم، واضح؟ إذن هذا عائد للأب والأم، مروا أولادكم، واضح؟ فأنت نصحت أخاك ما استنصح، إذن أنت سقط عنك الأمر، واضح؟ فلا تدخل نفسك فيما لم يكلفك الله، فيما لم يكلفك الله به. إذن النصيحة، الشارع بين النصيحة للحاكم إيه؟ سرا. وفي صحيح البخاري، واضح، قيل لأسامة ألا تدخل على عثمان لتنصحه، ألا تكلم عثمان؟ فقال أوى لم أكلمه حتى أعلمكم، يعني حتى أبين له هل لابد أن يكون أمامكم، قد كلمته بيني وبينه. هذا صحيح البخاري. إذن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية، وهذا فعل من؟ وهذا فعل الصحابة، واضح؟ قد كلمته إيه؟ بيني وبينه. وفي السنن البيهقي من حديث ابن عباس الموقوف عليه، من حديث ابن عباس، جاءه رجل قال جاءني رجل فقال لي ابن عباس إني أريد أن أنصح السلطان، فقال فإن كان فبينك وبينه ولا تغتب إمامك، واضح؟ فإن كان فبينك وبينه ولا تغتب إمامك، واضح الكلام؟ إذن الشارع بيّن مقدار النصيحة لمن؟ لولي الأمر، واضح الكلام؟ طيب وهذا الكلام الماضي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنه، هو الذي يبين لك الإشكال في قول النبي عليه في الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، واضح؟ رجل قام إلى إمام جائر، وفي رواية عند إمام جائر. طيب هذا عند إمام جائر، طيب ما معنى هذه العندية؟ ما معنى هذه الكلمة؟ لك أمران، إما أن تقول عند إمام جائر يعني كلمه على الملأ، وإما أن يكون عند إمام جائر بينه وبينه. إذن الحديث محتمل، صحيح أم لا؟ الحديث محتمل. طيب الحديث يحتمل هذا وذاك، إذن يصير عند علماء الأصول يسمى بالكلام المجمل، فإذا بين يحمل المجمل على المبين. إذن ما مضى من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة هو المبين. إذن عند إمام جائر أو عند سلطان جائر، إذن تبينها إيه؟ السنة أنه بينه وبينه. لذلك يسمى هذا الحديث من الأحاديث الإيه؟ المتشابهة. والمتشابه هو ما لا يعرف مراده من ذاته، ولكن يحتاج إلى معرفة مراده من غيره. هل تعرف الإيه؟ المتشابه، اعرفه جيدا. تعرف المتشابه؟ واضح؟ ما هو المحكم المتشابه؟ هذا ليس الباب الآن، لكن هذا تعريف. المحكم هو ما يعرف مراده من ذاته، لا يستشكل على أحد. واضح؟ المتشابه ما لا يعرف مراده من ذاته ويحتاج إلى تعريف مراده من غيره، هذا هو. واضح؟ ورجل قام إلى سلطان جائر، واضح؟ إذن يحتمل أمرين، إما أن يكون قام أمام الملأ وتكلم، وإما أن يكون بينه وبينه. إذن نحتاج إلى مراد خارج يبين لنا ما المراد، فكانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة هو المبين أنه يكون إيه؟ سرا. إذن هذه هي النصيحة لمن؟ لولي الأمر. واضح الكلام؟ النصيحة لعامة المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام بين، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا كان الأمر والخطأ علنا فبين للرجل علنا، هذه أيضا تسمى بالنصيحة. واضح؟ فرق بين، انتبه، فرق بين الخطأ المتعدي وفرق بين الخطأ القاصر. الخطأ المتعدي أي للدين، واضح؟ الخطأ القاصر أي في نفس الشخص. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قام رجل قال جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقام خطيب القوم فقال إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم أنت. واضح؟ وإنما كل من يعصي الله ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، لأنه من يعصهما إذن سوى الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ الرجل، واضح، بينه وبينه وقال إنما كان عليك أن تقول هكذا، لكن لما كان الخطأ متعد إلى التوحيد وإلى الدين رد النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أمام الناس. واضح؟ في صحيح مسلم وأحمد، مسلم الإمام أحمد من حديث سبيعة حينما توفي عنها زوجها وكانت قد وضعت، فجاء أبو السنابل إلى النبي إلى سبيعة وقال لعلك أردت النكاح، قالت نعم، فقال لا حتى يقضي الكتاب أجله 14 أشهر. قالت فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بذلك، فقال كذب أبو السنابل، قد حللت، قد وضعت. واضح؟ إذن كان الرد إيه؟ أمامها، ولم يقل لها طيب ائتيني بأبي السنابل وأكلمه، لأن الخطأ صار متعديا إلى الدين. واضح الكلام؟ صار الخطأ متعدي إلى الدين، وكذا في حديث عبادة وغيرها من الأحاديث، ويكفيك إيه؟ كلا المثالين. فإذا كان الخطأ متعديا إلى الدين تجد الإمام أحمد في مناقبه لابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، وقال وكان الإمام أحمد يرد على كثير من الناس وإن كانوا من الأخيار كان يرد عليهم ظهارا، وإن كانوا من الأخيار، لأن الخطأ تعدى إلى الدين. إذا كان الخطأ قاصرا على النفس، من هنا تفهم كلام السلف النصيحة على الملأ فضيحة. رجل يشرب الخمر، رجل يعتاد النظر إلى النساء، رجل يعتاد فعل عادة سيئة، واضح؟ معصية في نفسه. لا يجوز أن أكون فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا وفلان. النصيحة هنا فضيحة. إذن كلام السلف النصيحة على الملأ فضيحة إذا كان الخطأ قاصرا، أما إذا كان الخطأ متعديا، واضح؟ تجد السنة بيانت إيه؟ أنه كان عالم. تجد ابن تيمية كتب كتابا قال الرد على البكري، واضح؟ وما وصل إليه وقال أنت كذا وكذا، ما فعل هذا؟ لأن الخطأ صار متعديا. ففرق بين الخطأ المتعدي وفرق بين الخطأ القاصر. فتفهم كلام السلف في مسألة النصيحة على الملأ فضيحة إذا كان الخطأ قاصرا، واضح؟ إذا كان الخطأ إيه؟ قاصرا. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم في هذه المسألة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعرض عن ابن عبد الله بن ابن مكتوم، عبد الله بن مكتوم، أنزل الله عز وجل فيه قرآنا، قال نزل قرآنا، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فننفعه الذكر وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآية، واضح الكلام؟ فانتبه لهذا. إذن النصيحة للحاكم، واضح، سرا. أما لعوام المسلمين فرق بين الخطأ المتعدي، واضح، وفرق بين الخطأ القاصر، مفهوم الكلام؟ ولا يصح الخلط بين إيه؟ بين كل هذه الأمور. قال نصيحتي لأهل السنة أن يتباعدوا عن أسباب الفرقة والاختلاف. فعقيدة أهل السنة واحدة واتجاههم واحد، ليس هناك مسوغ للفرقة والاختلاف إلا الجهل والبغي والشيطان. وفي صحيح مسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إذن الشيخ يوجه الكلام رأسا لمن؟ لأهل السنة الذين ذكرت لك صفاتهم، واضح؟ قال نصيحتي أن يتباعدوا عن أسباب الفرقة والاختلاف. لماذا؟ قال فعقيدة أهل السنة واحدة واتجاههم واحد، واضح؟ لأنك إذا مضيت على ما ذكرناه في معنى أهل السنة وجاء أخ لك نصحك، ينبغي لك أن ترجع إذا كنت مخطئا، لأنك لا تقدم قولا ولا رأيا ولا عملا على الدليل. فإذا كنت مخطئا وجب عليك أن ترجع، واضح؟ واتجاههم واحد، ليس هناك مسوغ للفرقة، يعني ليس هناك أي أصول عندهم أصول بدعية، ليست هناك شيء مسوغ للفرقة، واضح؟ أنت رجل سني أخطأت في أمر ما، جاء أخ لك وقال لك هذه المسألة خطأ كذا، خلاص أنا راجع عن هذا. فليس هناك مسوغ للفرقة. بحمد الله أهل السنة قد تخلصوا من ضرائن الأصول المبتدعة، واضح؟ وقفوا على أصول السنة. فإذا جئت لتميل وجاء أخ لك ليقيمك فعليك أن تستجيب، واضح؟ فليس هناك مسوغ للفرقة، لأن أهل الجماعات وأهل البدع وأهل الأحزاب هذه طريقتهم أنهم إذا جاء الناصح لينصحهم، واضح، إنما عندهم التعصب لجماعتهم، لأميرهم، لشيخهم، هذا فعل الحزبية. فليس أهل السنة عندهم مسوغ لإيه؟ للفرقة والاختلاف، إلا هذا استثناء. الشيخ هنا سيذكر أسبابا، وهذه من دقيق فهم الشيخ. قال: ليس هناك مسوغ للفرقة والاختلاف إلا الجهل والبغي والشيطان. فذكر أولا ماذا؟ الجهل. تعرف أن ممكن الفرقة يكون سببها الجهل، وقد يكون الفرقة سببها العلم. العلم قد يكون سبب في الفرقة. كيف؟ قال تعالى: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فقد يكون العلم سبب في الفرقة. متى؟ إذا كان بالبغي. واضح الكلام؟ إذا حدث فيه مجاوزة للحد، قد يكون علم ولكن سبب في الفرقة. أولا ذكر هنا الجهل، والجهل عندنا جهل وعندنا جهالة. واضح؟ عندنا جهل وعندنا جهالة. والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو الذي يقال فيه لا أدري، هذا جهل بسيط. والجهل المركب هو الذي يعرف أنه لا يدري ثم يفتي بالباطل وهو يدري أنه لا يدري. إذن صار ضلاله متعدد. واضح؟ صار ضالا في نفسه مضلا لغيره. واضح الكلام؟ إنسان يسأل في مسألة لا أعرف. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدري في مسألة، في سنن الترمذي من حديث أنس سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي بقاع الأرض أحب إلى الله؟ قال: لا أدري، دعني حتى أسأل جبريل. ثم سأل النبي جبريل فقال: إن أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد، وشرها الأسواق. إذن هذا لا يدري، فهو جهل بسيط. فلان يسأل في مسألة فيفتي بخلاف الدليل وبخلاف الحق وهو يدري أنه لا يدري، هذا جهل إيه؟ هذا جهل مركب. واضح؟ هذا هو الجهل. هناك جهالة، والجهالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو فعل المعصية عن تعمد، كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. فعل المعصية عن تعمد تسمى جهالة. ومنها قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. انتبه، إنما التوبة، فلو كان بجهل فمما يتوب فهو معذور، ولكن أمر بالتوبة لأنه عصى متعمدا. ومن هنا يأخذ التكفيريون يقولون: ليس هناك عذرا لهذه الآية، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، فسماهم جهال وأمرهم بالتوبة، إذن ليس هناك عذر. واضح؟ فالجواب على ذلك أن جهالة هنا بمعنى فعل المعصية عن عمد. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وأيضا ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الحاشية. إذن فرق بين الجهل وفرق بين الجهالة. انتبه، وقد تأتي كلمة جاهل أيضا للمتعمد في المعصية، ولكنه فعلها متعمدا وهو جاهل بعظمة الرب. يعني كيف يفعل هذا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومن هنا تفهم أيضا وأعرض عن الجاهلين. هل أبو لهب وأبو جهل وصناديد الكفر في قريش جهال؟ الجهل بالمعنى أنهم لا يعرفون. ها؟ فلو أن التكفيريين قالوا بجهالة هنا، فنقول لهم إذن أعذروا أبو جهل وأبو لهب، لأن الله عز وجل قال وأعرض عن الجاهلين. واضح؟ لكن افهم كلام أهل العلم في هذا الأمر. وأعرض عن الجاهلين، قال الحسن كل من عصى الله فهو جاهل بعظمة الله. ومن هنا تفهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. واضح؟ فهو يعمل ومتعمد المعصية ومتعمد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ومتعمد الكفر والعياذ بالله، وحارب النبي عليه الصلاة والسلام، هل جاهلون؟ لا. جاهلون بمعنى المعصية؟ لا، بل هم يعرفون ولكن لا يرجون لله وقارا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واضح؟ جاهلون كيف؟ جاهلون بالأمر، جاهلون بالمعصية، فكيف كانوا يعذبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانوا يقتلونهم على جهل؟ واضح؟ إذن نتلخص من هذا أن عندنا جهل وعندنا افهم ماذا جيب، عندنا جهل وعندنا جهل. هذه تحل لك إشكالات كثيرة جدا. عندك جهل وعندك جهالة. واضح؟ الجهل قسمان، جهل بسيط وجهل مركب، ده أولا. ثانيا، قد تأتي كلمة جاهل وجاهلون وجاهلين ويعنى بها أنه جاهل بعظمة الله، لذلك ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولكن ليس معنى ذلك أنه جاهل بالمعصية لمثل أبو جهل وأبو لهب وغيرهم. واضح؟ قد بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم، وبعد أن بين لهم ودعاهم سماهم الله أعرض عن الجاهلين. إذن ليس معنى الجهل هنا الجهل بالأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لهم. إذن الجهل هنا أنهم غافلون عن عظمة الله، غافلون عن العقاب الذي ينتظرهم إن ماتوا على ذلك، غافلون عن الجنة إذا آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهم جاهلون من هذه الجهة. أما من جهة المعصية لا، هم لا يجهلون، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم القرآن ويبين لهم وحاربوه. ومن هنا تفهم وأعرض عن الجاهلين. واضح الكلام؟ أما الجهالة فهي التي فعل المعصية عن عمد. واضح؟ إذن كلمة جاهل قد يعنى بها في القرآن المتعمد للمعصية، وقد يعنى بها أيضا غير العالم. فكيف أفرق بينهم؟ كيف تفرق؟ تفرق أنه إذا بين لهم وسموا جاهلون بعد ذلك، إنما الجهل هنا ليس للمعصية، لأن أبا جهل وأبو لهب وغيرهم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سماهم الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين. ليس هذا الجهل بالمعصية بمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو الجهل والغفلة عن عظمة الله عز وجل، الجهل والغفلة عما ينتظرهم. واضح؟ وقد تأتي بمعنى الجهل أن فلان لم يتبين له الحق. واضح الكلام؟ لم يتبين له الحق. والجهالة أن يفعل المعصية عن تعمد. افهم هذا يحل لك إشكال كثير. فالجهل قد يكون سببا للخلاف والفرقة. لماذا؟ لأنه حينما يتكلم بجهل وبغير علم يحدث فرقة. لمن هنا تفهم لو سكت جاهل لاستراح عالم. المسألة فيها قول واحد، فيأتي عالم ويقول كذا، ويأتي أهل السنة ويقولون كذا، فيأتي جاهل واضح ويقول في المسألة كذا، إذن أحدث قول آخر. هذا القول سيكون له أتباع، هذا القول سيكون له أتباع. إذا أردت أن تبحث عن قائل لمقالة فستجد لكل مقالة قائل. وجد مقالة أن الكون ليس له خالق فما دونها ستجد. واضح الكلام؟ إذن قد يكون الجهل إيه في هذه المسألة. يعني بعض الإخوة جاءني وقال لي فلان مبتدع شيخ من مشايخ ورجل أعرفه من أهل السنة، فقال فلان مبتدع، فقلت له لماذا مبتدع؟ ما الذي جعلك تقول هذا؟ قال يقول بأن أعمال الكفار توزن، أعمال الكفار توزن، وهذا خلاف أهل السنة، قول أهل السنة، وهذا غير صحيح. واضح؟ فقلت هذا جهل منك بكلام أهل السنة، لأن هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، هل توزن أعمال الكفار أم لا؟ الشيخ ابن عثيمين في العقيدة الوسطية لو رجعت بين القولين، والشيخ قال وفيها في هذه المسألة قولان، بين المسألة وسكت الشيخ، وبين أن القول بأن أعمال الكفار توزن قول قوي، ويرجحها أيضا الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى. واضح؟ وقبلهم أيضا بعض قبله أيضا البيهقي، وإن كان قد زل في بعض الأمور، واضح يقول ذلك، وكلامهم فيه قوة، كلامهم فيه قوة، فإن الله عز وجل قال في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون قال وهم فيها، قال الله عز وجل يسترخون فيها في سورة فاطر، الآية لم أذكرها، قال عن أهل النار نعم وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. واضح؟ تكذيب آيات الله كفر. طيب انظر قبلها فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وتكذيب آيات الله كفر. إذن وقال قبلها فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. واضح الكلام؟ إذن بيّن أن هناك لهم إيه؟ ستوزن أعمالهم. فإن قال قائل كيف توزن أعمالهم وهم مخلدون في النار أبد الآبدين، هذا تقريع، هذا تبكيت لهم، هذا تبكيت لهم. واضح؟ إذن المسألة فيها إيه؟ اختلف فيها أهل السنة، والشيخ ابن عثيمين لما ذكر كلا القولين لم يقل بأن هذا قول، قول مبتدع، ومن قال به يكون مبتدع. إذن هذا مثال، هناك عشرات الأمثلة، لكن بجهل هذا القائل جعل هناك إيه؟ جعل هناك فرقة. بسبب الجهل بالأمر. فالجهل سبب من أسباب الفرقة، واضح؟ فليس كل ما تعرفه تنكره، ليس كل ما تعرفه أنت تنكره، لكن عليك أن تنظر في الأمر هل فعلا هذا القول صحيح أم لا، وليس لك بالقائل، إنما عليك بالكلام أهو حق أم باطل. فالجهل يكون سبب. كذا البغي، أهل السنة إذا مضوا على ما ذكرنا من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فهم في استقامة دائمة، فليس عندهم إفراط ولا تفريط، ليس عندهم بغي، واضح الكلام؟ فهم في استقامة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال فاستقم كما أمرت. وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام تخاطب الأمة في شخصه، فنحن أيضا مخاطبون فاستقم كما أمرت، فنحن أيضا مخاطبون بالاستقامة. ولن تعرف الاستقامة ولا تعرف لها طريق حتى تمضي على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح الذي ذكرنا ما معنى كلمة فهم السلف الصالح. لن تقدم ولن تؤخر. من هنا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى قال كيف يعرف العالم من الجاهل؟ قال بالثبات عند الفتن، بالثبات عند الفتن، وهو لم يقلها إلا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة تعرف منهم وتنكر عن أئمة الضلال الذين انحرفوا عن منهج النبوة، تعرف منهم وتنكر. فإذا وجدت من نفسك في مسائل المنهج والاعتقاد، لا أقول مسائل فقهية لأن المسائل الفقهية وارد أن تقول قولا اليوم ثم يلوح لك دليل يخصص العام اللي أنت تمسكت به فتخصص العام، أو تقيد المطلق أو تبين المجمل فيكون لك عندك قول أو قولين أو ثلاثة، كمثل الإمام أحمد يكون له في المسألة قول وقولين وثلاثة وأربع، واضح؟ الإمام الشافعي يكون له قول في القديم في العراق وقول في الجديد في مصر. فهذه في المسائل الفقهية، لأن بعض الناس يقول مثلا فلان يقول في المنهج والعقيدة ويرجع، يقول في الصباح ويرجع في المساء، يقول في الصباح ويرجع في المساء، هذا دليل على ورعه، هذا غلط، هذا جهل، هذا دليل على عدم رسوخه في المنهج، واضح؟ في أمور المنهج والاعتقاد قد يزل العبد وقد يخطئ العبد، لكن كثرة الخطأ فيه وكثرة الوقوع في الخطأ فيه والوقوع والرجوع هذا ليس دليل على ورع، إنما هو دليل على عدم الرسوخ في المنهج. أما في أمور الفقه نعم وارد أن يكون له قول واثنين وثلاثة، وضحت المسألة؟ فأنت مأمور بالاستقامة. انظر لكلام الشيخ، قال أن يعرف بإيه؟ بالثبات في وقت الفتن. لا تجعل الدين عندك مطاط، لا تجعل الدين عندك مطاطا، تريد أن تجعل الدين ينكمش إذا أردت هذا، وتجعل الدين يتسع إذا لم ترد هذا. تجد بعض الناس إذا رأوا قولا لابن باز يوافق ما أرادوه، واضح؟ هذا العلامة ابن باز الإمام الفقيه الكبير العلم يقول بكذا، فإذا قال ابن باز ما يخالفهم زل وأخطأ، واضح؟ إذا وقع على كلام ابن عثيمين، واضح، في مسألة ما هم لا يريدونها زل وأخطأ، وإذا وقعوا على قول هم يريدونه والقول مخالف للدليل يقول هذا الإمام ابن عثيمين يقول كذا وكذا وكذا، واضح؟ تجد مثلا بعض الناس في مسألة الخروج على الحاكم عليها إجماع أهل السنة. لا يجوز الخروج على الحاكم بقول باعتقاد بفعل. وإجماع أهل السنة خلاف إجماع أهل السنة لا يخرمه خلاف. انتبه، عندك إجماعان، إجماع في الاعتقاد وإجماع في الفقه، فرق بين هذا وذاك يحل لك إشكالات كثيرة. الإجماع الفقهي إذا خالفه أبو حنيفة رحمه الله يخرم الإجماع، لا يصح إجماع، تقول في المسألة قولين. الإجماع في الاعتقاد إن خالف من خالف لا يصح فيه، لا يجعل المخالف قولا ثاني. انظر أبو حنيفة هو رحمه الله الذي خالف في مسألة الفقهية يخرم الإجماع. أهل السنة نقل ابن حرب الكرماني صاحب أحمد في إجماع السلف في الاعتقاد والإيمان يزيد وينقص. إذا الإيمان يزيد وينقص عليها إجماع أهل السنة. طيب هل لا يعرف أن أبا حنيفة يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ يعرف، لكن لم يجعل كلام أبي حنيفة قول ثاني لأنه مخالف لإجماع أهل السنة. فقالوا يقال لا، قالوا لأبي حنيفة زل في هذه المسألة وانتهى الأمر، عالم وزل في هذه المسألة، لكن لا يخرم إجماع أهل السنة. إجماع أهل السنة محفوظ، فإذا خالف لا يقال قولا ثاني. وضعت المسألة. إذن هذا فرق من الإجماع في الاعتقاد والإجماع في الفقه. في مسألة الخروج كنا عليها إجماعات، فجاء المخالفون والمناوئين قالوا ليس فيها إجماع بل فيها خلاف. من ماذا؟ قال الماوردي، قال الجويني. طيب كلا الرجلين من المعتزلة ومن أئمة الأشاعرة، فرددنا عليهم بقولنا هؤلاء لا يخرمون الإجماع لأنه إجماع عقدي. وضحت المسألة، ثبتنا على هذا. فلما جئنا عند أمر العزل وهو خروج ولكن باسم آخر، فجاء رجل يقول لهم أنتم تفرقون، لماذا تفرقون بين العزل والخروج؟ أبو العنين، أحمد أبو العنين الضال ده أمسك بهم، قال أنتم تفرقون الآن بين إيه؟ العزل والخروج، ولن يعزل الحاكم حتى يخرج عليه اعتقاديا ويصحبه خروجا قوليا، لأن الخروج عندنا بالاعتقاد وهو نزع اليد من الطاعة. واضح. لذلك من مات وليس في عنقه بيعة مات مثلا جاهلية. ما البيعة التي لك عند الحاكم؟ أن ترضى بأن يكون لك حاكم. واضح الكلام. فردوا عليه على أبي العينين فقالوا له إن الجويني يقول قال قد ذكرت لكم الجويني وقلتم وقتها بأنه من أهل البدع ولا يخرم إجماع أهل السنة، فهل تحتجون به الآن وبالنوارد الآن؟ أنتم أصحاب هوى كلامه. واضح. إياك أن تجعل الدين مطاط. وأنا سألت سؤالا أنهي به هذا المبحث تماما، أنهيت به هذا المبحث، مبحث العزل هذا، سؤالا واحدا يختم هذه المسألة كلها. أنتم تفرقون بين العزل الجائز وعزل محرم، تقولون هذا هناك عزل جائز وعزل محرم. طيب ما الدليل على العزل المحرم؟ يقولون لا يجوز الخروج على العزل الحاكم الفاسق. طيب ما الدليل في العزل؟ سيقولون اضطرارا قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. أنا أقول لكم في العزل هذا في الخروج سيضطرون أن يقولوا هذا في العزل والخروج. واضح. ما الدليل عندكم على أن الكافر يعزل؟ سيقولون إلا أن تروا كفرا بواحد. أقول لكم هذا في الخروج سيضطر أن يقولوا هذا في العزل والخروج لأنهم لن يستطيعوا. وضحت المسألة. هذه هي، انتهى الأمر خلاص. لكن كلمة عزل وخروج مثل كلمة مظاهرات وخروج مثل كلمة فوائد وربا، الألفاظ مترادفة. ما معنى اللفظ المترادف؟ عندك ألفاظ مترادفة، متواطئة، متباينة، مشتركة. اللفظ المترادف ما اختلف لفظه واتفقت دلالته. هذه الألفاظ المترادفة، اختلاف في اللفظ واتفاق في الدلالة. اختلاف في اللفظ ربا، فوائد، أرباح، شهادة استثمار ذات العائد الجاري، ألفاظ مختلفة لكن الدلالة واحدة، ربا، هي الطريقة ربا، صحيح ولا لا؟ مظاهرات، خروج، تعبير بالرأي، نصيحة، نهي عن منكر، سمي ما شئت، هذه ألفاظ مختلفة لكن الطريقة خروج، صحيح؟ شامبانيا، ويسكي، نبيز، خمر، سمي ما شئت، كلها اسمها، اختلفت الألفاظ والدلالة واحد، وضحت؟ فهذه ألفاظ إيه؟ مترادفة، سمي ما شئت. فتغيير الأسماء لا يغير من الحقائق شيئا، فتسميه عزل، تسميه بذل، تسميه كذا، الطريقة خروج، خلاص، وضحت المسألة؟ فإياك أن تجعل الدين مطاطا عندك، لأن خصومك لن يحترموك، حتى خصومك قد يحترموك، يقولون فلان ثابت على مبدأه، وهم يخالفونك ولكن يعرفون أنك على الحق بثباتك على الطريقة. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. واضح؟ عرضوا عليه وعرضوا وعرضوا وعرضوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت. حتى قيل لأبي جهل، كما ذكر أبو إسحاق في السيرة، ابن إسحاق في السيرة، قيل لأبي جهل: أو تظن أن محمدا كاذب؟ قال: ويلك، ومتى كان محمدا كاذبا؟ واضح؟ حتى خصومك سيحترمونك. انظر إلى الرجل، قال: إذن أنتم أصحاب هوى. واضح الكلام؟ فأنت مأمور بالاستقامة، ولا يضعف قلبك في قلة، ولا تفرح بكثرة، إنما أنت بقلتك بجوار الصحابة فأنت كثير، واضح؟ والمخالفون إن كثروا بجوار الصحابة بمخالفتهم لهم هم قلة، ليس بشيء، واضح؟ هنا يأتي الخلاف والفرقة بالجهل وبالبغي. أنت مأمور بالاستقامة، وأهل السنة كما ذكر ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال: وسط بين الفرق، وسط بين الفرق. تنظر مثلا إلى التكفير، تجد طائفة تكفر كل من وقع في معصية وكبيرة، تجد الطائفة الأخرى على النقيض لا تكفر أحد، وإن وقع في الشركيات التي لا يمتري فيها أسنان لا يكفر أحد. إذن بين إفراط وتفريط أهل السنة يقولون لا، وسط، هناك أمور مكفرة ولكن هناك لها ضوابط. انظر إلى التبديع، هناك أناس ليس عندهم شيء اسمه بدعة أصلا، إنما قل أخطأ، لا تقل بأنه مبتدع، قل أخطأ. على النقيض أناس يبدعون بالشبه، واضح؟ كل من وقع حتى لو في خطأ فهي بدعة. أهل السنة وسط. الشيخ الفوزان له رسالة اسمها ظاهرة التفسيق والتبديع والتكفير، واضح؟ قال: لا تحكم عليه حتى تعرف هذه بدعة أم لا، لأن ليس كل مخالفة بدعة، كما أنه ليس كل معصية كفرا، واضح؟ قد يرد على إنسان لمجرد أنه خالف، لكن لا يستلزم من الرد عليه أنه بدع، ولا يستلزم من المخالفة أنه مبتدع. وضحت المسألة؟ فليست كل مخالفة يقع فيها العبد يكون مبتدعا. فتعرف البدعة من الأدلة الشرعية، من الأصول الشرعية. واضح؟ من هنا يقع البغي. تنظر أناس عندهم في مسألة الإيمان، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإيمانه بمرتبة جبريل وكمثل الصحابة وكمثل الأنبياء وكذا وكذا وكذا، إيمانه ثابت عندهم، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. خلاص، هذه المرجئة. انظر عند الخوارج، أيضا الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن بمجرد المعصية صار كافرا. وضحت؟ أهل السنة يقول لك لا، الإيمان عندنا يزيد وينقص. أطاع يزيد، عصى ينقص. ليس معنى عصى أنه يكفر إلا أن يأتي بمكفر، ولا يعرف هذا إلا من الكتاب ومن السنة. فأهل السنة إيه؟ وسط بين الفرق. أناس لا يعترفون بحاكم أصلا، وأناس كل أمير عندهم حاكم. أهل السنة وسط، يقولون ليس إلا هو حاكم العام للدولة، وهؤلاء ليس الأمراء، ليسوا أمير الجماعة الفلانية، ليس بحاكم. فأهل السنة تجد طريقهم وسط بين الفرق. هذه الوسطية لن تعرفها إلا إذا عرفت معنى كلمة فهم السلف الصالح. واضح؟ إلا إذا عرفت معنى كلمة فهم السلف الصالح. إذن الفرقة إنما تأتي بماذا؟ تأتي بجهل، واضح؟ وتأتي بالبغي، وكذا تأتي بماذا؟ تأتي بالشيطان، بالتحريش بين الإخوة. واضح؟ نقف عند قول الشيخ رحمه الله، وفي صحيح مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هذا ليس خاص بجزيرة العرب، التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. واضح؟ ليس خاصا بجزيرة العرب، فقد ييأس الشيطان من أخوين ماضيين على السنة، وييأس أن يخرجهم إلى معصية ما، ولكن بالتحريش بينهم. واضح؟ نقف هنا إن شاء الله عز وجل عند قوله: والخلاف شر.